شيعة هؤلاء، شيعة هؤلاء. هذا الخطوط العريضة لمحبين الخطيب، طبعا هذا قديما طبع برفقة محمد نصيف الله يجزيه الخير، هي رسالة قديمة عندي خاتمة بقلم محمد نصيف، يقول: نسأل الله حسنها، كان قصدي نشر ما كتبه بعض علماء الأزهر من النصائح لشيخ الأزهر بعدم التورط في نصر مذهب الإمامية الجعفرية، وأنه لا يمكن التقريب بين أهل السنة والشيعة الجعفرية، وقد بلغهم من بعض مبعوثي الجامعة والأزهر في سوريا ولبنان أن الشيعة هناك لا يزالون على حالتهم القديمة وبعيدين كل البعد عن القومية العربية والإسلام، ولا يمكن الوفاق معهم، وبارك الله في العلماء الناصحين الأساتذة الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء والشيخ طاهر محمد الساكت لا أسكت الله له صوتا في الحق، والشيخ عبد اللطيف السبقي، ومقال نشر في مجلة راية الإسلام التي تصدر في الرياض بقلم الأستاذ الشيخ إبراهيم الجبهان في بلده الكويت وغيرهم، وسأنشر نصائحهم في كتاب مستقل. وقد جاء في ديوان شعر للسيد عبد الرحمن ابن عبيد الله الثقاف، هذا ما أدري بالضبط هو جده ولا عمه ولا إيش، هو حسن الثقاف اسم أبوه في شي كتاب حولنا، فأنا كنت أعجب هذول اليمنيين عم يجوا بالعشرات لهوني، شو بيجيبوا من اليمن؟ انكشف السر لهو في المقال. سبحان الله، كم طبع هذا الشيخ؟ كم سنة صار له هذا مطبوع؟ أنا زمان يمكن في 30 40 سنة، الله أكبر. بس مع الأسف على الطريقة القديمة مش كاتبين. نعم. محب الدين الخطيب توفي سنة 1389. بس مو كاتبين مع الأسف. مبين على الكتاب، يعني قديم جدا. هلا هاي محمد باجد بيطار. المهم ما بكتب غير حسن السقاف. لا يديك هذا حسن السقاف، شو عطيت حسن السقاف داخل انت كتابه صحيح صفة الطلاق. هذا حسن ابن علي. اي حسن ابن علي كويس. وانا حسن ابن علي السقاف. طيب لا برضه القلم حسن ابن علي. شوف بتعليق بمقدمة دفع شبه التشبيه لعله عامل ترجمة لحاله. نسب المؤلف هنا وقد جاء في ديوان شعر للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الذي يسميه أصدقاء مفتي حضرموت، وطبع الديوان مشروحا من ولده السيد حسن السقاف. فولده هذا شو بيكون بقى؟ ما بنعرف، يكون جده لهذا أو غيره. ويشتمل الديوان على قصائد شركية، والذي صاح الديوان الشيخ حسنين مخلوف. أي نعم. عندي لحال. عم فرق بين هالثقاف اللي مؤلف الديوان وبين حسن الثقاف المبتلى به الناس اليوم. والله هذا الشيخ نعطيه لمراد، له بالأنساب مراد. مراد يعني عنده يعني علم بالأنساب وهيك شيء. مجهول. نخليه يشوف إذا كان استطيع. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. أبيه. نعم. 1380. نعم 30 34 سنة. 30 سنة. 34. نعم. هذا هو. أنا قدرت 30 سنة.